أحبائي خذوا مني سلامي، يا رفق عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رفق عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رفق عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أطال بهمتي وأحد عزمي، شباب عاش في ظل الكتاب، همومي لم تزل واقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم شبابي. همومي لم تزل واقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم.